مية درع البنات البيت خسر بلا مية كح العين بدلال سبحانك يا داير كح العين بدلال سبحانك يا داير وركت ثاني الدار الوزة اللي عاين ودرع البنات البيت خسر بلا مية درع البنات البيت خسر بلا مية وين نجريش ليمشي العين نجريش لي طاقية Thank you. واد يا واد يا جميل يا واد لكن وهم خداح. لكن وهم خداح خدعني ولسه بيحكم ويأمر عليا. أنا ألبي اتعلم من الايام مسيرك يوم حتتعلم وتعرف كيف يكون الحب وكيف الناس بتتألم كيف الناس بتتألم. اتعلم من الايام مسيرك يوم حتتعلم ويا ما الدنيا بتعلم يا ما الدنيا We'll be right back. انت مش قد والدمع فوق خده مالك ومال الهوى ياللي انت مش جاده ولا تعرف معاك احنا الحنان ودايما كان واجي علشان نبعد المغير من بينهم اهل وماشي انا حبي علي بعمل واللي يجرحني باحساسي وحداوي جرح السنين وادوي في القلب العاطفي زماني اليوم تعبني بلاوي يا

عاتبك المناديل عاتبك المناديل ايش في المنديل الخيل وكذا.